فلاحين، مطرب الارض ومطرب الصعايده، مطرب مصر، محمد رشدي. ومنورها ليلتنا حلوة ومحليها رب القدرة، ومنورها ليلتنا حلوة ومحليها رب القدرة، ومنورها بإخوان أمرا قصدناهم كرامة شعرا ووجدناهم كيف البحرين. يا صلاة الزين على فرحنا، يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على العرسين، يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على العرسين، يا صلاة يا مداحي يا مداحي قولوا على لبنى ست الستات، يا صلاة الزين يا صلاة الزين على لبنى، يا صلاة يا صلاة الزين يا صلاة الزين على لبنى، يا صلاة يا صلاة الزين يا صلاة الزين على لبنى، يا صلاة عروسة شبة والله شبه، عروسة شبه والله شبه، شبه وشباب نواطرها تسحر للباب وضفايرها، عروسة شبه والله شبه، شبه وشباب نواطرها تسحر للباب وضفايرها عند الكعاب، ومباسمها خمرة وشرب قمارة عشرة واتنين، يا صلاة الزين على لبنى، يا صلاة يا صلاة الزين يا صلاة الزين على لبنى، يا صلاة يا صلاة الزين يا صلاة الزين على لبنى، يا صلاة يا مداحين يا مداحين قولوا على أبوها زنت الرجال، يا صلاة الزين يا صلاة الزين على أبوها، يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على أبوها، يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على أبوها، يا صلاة الزين أبوها رجال رجال زمانه، أبوها رجال رجال زمانه، وتاريخه أشرف إنسان وشبابه ملك الأوطان، أبوها إنسان رجال زمانه وتاريخه أشرف إنسان وشبابه ملك الأوطان، وكفاحه زمست البركان ما في زيه في الدنيا اتنين، يا صلاة الزين على أبوها، يا صلاة يا صلاة الزين يا صلاة الزين على أبوها، يا صلاة يا صلاة الزين يا صلاة الزين مداحي يا مداحي قولوا على عرسنا الزنات خليفة صلاة الزين يا صلاة الزين على عبده يا صلاة الزين يا صلاة وعرسنا فارس معدود على صيته بايت محسود عرسنا فارس معدود على صيته بايت محسود عرسنا فارس معدود على صيته بايت محسود ومن صوته شاب المولود على شنابه يقف مصدري على دراعه يقف مسبعين على كتابه يبنوا القصرين يا صلاة الزين على عرسنا يا صلاة الزين يا صلاة الفرح فرحين يومين حنفرق الشربات الفرح فرحين يومين حنفرق الشربات الليلة فرح قلوبنا وبكرة الفرح له حكايات الفرح فرحين يومين حنفرق الشربات الليلة فرح قلوبنا وبكرة الفرح له حكايات مع شمس بكرة ليالي النصر حتنور مع شمس بكرة ليالي النصر حتنور ونقول حيكمل طريق النصر بيك يا سادات وتشوف ملامحه وملامح عربي حر أصيل وتشوف ملامحه وملامح عربي حر أصيل في صمرته وصمرة المية في حضن النيل وتشوف ملامحه ملامح عربي حر أصيل في صمرت وصمرت المية في حضن النيل وفي بسمة وبسمة الوردة اللي بتفتح وفيها رقة وحنان لما علينا تميل مطرح ما يمشي الأرض تحنيله وتخضر مطرح ما يمشي الأرض تحنيله وتخضر ويفرش الخير ويهرب من طريق الشر مطرح ما يمشي الأرض تحن له وتخضر ويفرش الخير ويهرب من طريق الشر ويمر في الناس عيونها تحرصوا من العين واللي في عين واللي بعين ينظروا طول عمره ما ينضر حلفت بيك يا سادات بالروح لغني لك وعبي من قلبي كل الحب واديلك حلفت بيك يا سادات بالروح لغنيلك وعبي من قلبي كل الحب واديلك ياللي زرعت الامل ورفعت راس جيلك ابطر نجومك على الوادي شمال ويمين ده كل نجمة بتطرح قلبي دعيلك صواني أنادي سكر وشربت ورد واسأل العريس والعروسة والحبايب شهد هملى الصواني أنادي سكر وشربت ورد واسأل العريس والعروسة والحبايب شه وانا ببطر تماسي عالفرح كله سلام ربع يا عم والسلام بالفرد سلام كبير للعريس واخوانه وكمان سلام للعروسة عشانه والجدعان اللي والناحية دي شرفتهم والصحبة دي والعريس وانا وانتم الجدعان اللي والناحية دي شرفتهم شرفتم والصحبة دي والصحبة دي والعريس وانا وانتم وعريسنا قمر وعروسته قمر وعريسنا قمر وعروسته قمر ومش انت وبس قمر يا قمر والليلة ليلتك يا عريسنا ومجد عيالك